فيجب أن يخبر به كأصله، وكذا ما يزاد في مبيع أو أجل أو خيار أو ينقص منه في مدة خيار فيلحق بعقد، وإن كان ذلك أي ما ذكر من زيادة أو حص بعد لزوم البيع بفوات الخيارين لم يلحق به أي بالعقد، فلا يلزم أن يخبر به لا إن جنى المبيع ففداه المشتري لأنه لم يزد به المبيع ذاتا ولا قيمة. طيب يقول وكذا ما يزاد في مبيع، استابق ما يزاد في ثمن، كذلك ما يزاد في مبيع يجب أن يخبر به، مثل اشترى منه خمس شياه به 10,000 وفي مدة الخيار زاده البائع شاة زيادة الآن في المبيع يجب أن يخبر به فيقول اشتريت 5,000 وفي مدة الخيار زادني شاة واضح؟ لابد أن يخبر. وكذا ما ينقص، لو اشترى 5,000 وفي مدة الخيار قال البائع للمشتري أنا مغبون نوعا ما أريد شاة أو زادت القيم فأخذ شاة صارت 4,000 في هذا الحال لا يجوز أن يقول اشتريت 4,000 فليقال اشتريت 5,000 ونقص أو حط البائع واحدة منهن أثناء العقد. يقول وكذا ما يزاد في مبيع أو أجل وهذا يتعلق بأي شيء؟ الثمن، بأن يقول اشتريت هذه السلعة ب100,000 مؤجلة إلى سنة وفي أثناء مدة الخيار زاد البائع علي الأجل 3 أشهر فكان الأجل الآن 3 أشهر. يقول أو خيار أو ينقص منه في مدة الخيار فيلحق بعقد، ووجه ذلك أن هذه الأوصاف السابقة تؤثر في إيش؟ في ثمن المبيع، تؤثر في ثمن المبيع. يقول وإن كان ذلك أي ما ذكر من زيادة أو حط بعد لزوم البيع بفوات الخيارين لم يلحق به، ووجه ذلك أن هذا إن كان زيادة فهو تبرع محض من البائع، وإن كان نقصا فهو تبرع محض من المشتري. مثل اشتريت مثلا 10 شياة ب10,000 ريال نقدا وتفرقنا، وبعد مدة جاء البائع لما أردت أن أسلم له الثمن 10,000 جاء وقال خذ هذه الشاة أيضا هدية زيادة، هل هذه لازمة بالنسبة للبائع؟ لا، تبرع محض. وكذلك العكس، لو اشتريت 10 شياة ب10,000 ريال وبعد تقضي مدة الخيار خيار المجلس أو خيار الشرط أردت أن أسلم الثمن، أتيت البائع بشاة وقلت خذ، أنا رأيت ليس عندك شيء وأنا عندي كثير خذ هذه، هذا أيضا لا يلزم الإخبار به لأنه تبرع محض من المشتري. إذن ما كان بعد لزوم البيع يعني انقضاء مدة خيار يعني فوات مدة خيار المجلس أو خيار الشرط لا يلزم الإخبار به لأن ذلك بعد لزوم العقد، فالحط أو الزيادة ليس بلازمين، فتكون الزيادة تبرعا محضا من البائع ويكون الحط تبرعا محضا من المشتري. يقول فلا يلزم أن يخبر به، ويخبر بأرش العيب والجناية مطلقا لأنه بدل جزء من المبيع. نعم، يخبر به أرش الجناية والأرش وأرش العيب والجناية يخبر به مطلقا، وذلك لأن هذا يتعلق بأي شيء؟ بذات المبيع، فلا بد من الإخبار به. مثل اشترى عبدا ب10,000 ريال وهذا العبد بعد أن قبضه المشتري جاء شخص وجنى عليه جناية كسر يده وقدرت الجناية ب1,000 ريال لا بد إذا أراد أن يبيع أن يقول اشتريته ب10,000 وجني عليه جناية أرشها 1,000 لأن هذه الجناية قد تؤثر على عين المبيع، قد تكون هذه اليد ولو بعد أن جبرت قد تؤثر، قد تؤثر. يقول رحمه الله: لا إن جنى المبيع ففداه المشتري، هذا لا تعلق له. مثل: اشتريت عبدا بعشرة آلاف ريال وقبضته، هذا العبد جنى على شخص، ذهب رأى عبدا في السوق فاختصم معه ففقع عينه، دية عين العبد، دية العبد قيمته، فالعين من الحر فيها نصف الدية، إذن العين من العبد فيها نصف القيمة، فديت هذا العبد بنصف قيمته. هل إذا أردت أن أبيع أقول اشتريت هذا العبد بعشرة آلاف وجنى جناية وفديته بكذا وكذا؟ لا، لأن هذا لا يتعلق بذات المبيع، لا يتعلق بذات المبيع. يقول رحمه الله: ففداه المشتري. وعلم من قوله ففداه المشتري أنه لو لم يفده لا بد من الإخبار به، وذلك لأن جناية العبد إذا جنى تتعلق برقبته، تتعلق برقبته، فيخير. الأصل في جناية العبد أن العبد إذا جنى جناية تعلقت برقبته فيخير سيده بين أن يفديه وبين أن يبيعه ويأخذ ثمنه، ويأخذ من ثمنه أو ثمنه ويفتيه منه، أو يسلمه لولي الجناية. مثل: عندي عبد جنى على شخص جناية، جنى فقع عينه أو كسر أنفه أو ما أشبه ذلك، ماذا أصنع في هذا العبد؟ أنا بالخيار، إن شئت فديته، بمعنى قلت لصاحب العبد المجني عليه: كم قيمة هذه الجناية؟ قال: ألف ريال. قلت: تفضل ألف ريال، هذا فداء مني للجناية. وإن شئت بعت العبد، بعته وأخذت من ثمنه وفديته به، وإن شئت سلمته لولي الجناية. قلت: خذ هذا العبد الذي جنى، خذه، أيهما أحسن؟ حسب الحال، حسب المصلحة. قد يكون العبد، قد يكون العبد محبوبا لدي ولدي وجيدا فأفتيه، وقد يكون العبد أيضا أنا عندي من الأول عندي نية، نية بيعه، قد نويت بيعه من الأول قبل الجناية، وقيمته مرتفعة، والجناية ألف ريال وقيمته خمسة آلاف، فهنا أفديه، أبيعه وأفديه بألف وأخذ أربعة آلاف. وقد يكون العبد لا يساوي شيئا، الجناية بخمسة آلاف والعبد لو بعته بألف، في هذا الحال يسلمه. إذن المؤلف هنا في قول: لا إن جنى المبيع ففداه المشتري، احترازا مما لو لم يفته المشتري، لأن الجناية هنا تتعلق برقبته. يقول: لأنه لم يزد به المبيع ذاتا ولا قيمة. قال رحمه الله: وإن أخبر بالحال بأن يقول اشتريته بكذا أو زدته أو نقصته كذا ونحوه فحسن، يعني ولو بعد لزوم البيع. إذن الإخبار بما يزاد وما يحط وما يأخذ أرشا أو وما يأخذ أرشا لعين أو جناية عليه قبل في مدة الخيار واجب، وبعد مدة الخيار حسن، إلا الجناية، جناية عليه وما يأخذ أرشا لعين. يقول: لأنه أبلغ في الصدق، أبلغ في الصدق، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا بورك لهما في بيعهما. قال: ولا يلزم الإخبار بأخذ نماء، لا يلزم، أولا لأن النماء منفصل ليس متصلا بذات المبيع، وثانيا أن الغالب أن النماء يستخلف ويتجدد، فلا يلزم إذا اشترى شاة أن يقول اشتريتها بألف ريال وحلبتها أو جززت صوفها أو ما أشبه ذلك، لأن هذا أمر منفصل عن ذات المبيع، ولأنه أيضا أمر يتجدد ويستخلف. يقول: واستخدام بأخذ نماء واستخدام ووطء إن لم ينقصه، إن لم ينقص، فإن نقصه فلا بد من الإخبار به. مثل: لو اشترى أمة بكرا ووطئها فصارت ثيبا، ينقص ولا لا؟ ينقص، لابد أن يخبر، لابد أن يخبر به. واضح؟ طيب وش غير الوقت؟ ما ينقص. وش غيره؟ نريد مثال ينقص، يعني استخدام ينقص. الوقت واضح، أخذ اللبن يتجدد ويستخدم. السيارة وش سوى؟ ماذا صنع؟ استخدام صن هي تتجدد. طيب استخدام السيارة ينقصه؟ نعم. قول المؤلف رحمه الله واستخدام، يعني إن لم ينقص، هذا قال إن لم ينقصه، وفي السيارة في الواقع ينقص، الاستخدام ينقص. طيب لا نريد مثال غير الـ غير الـ الواقع بالنسبة للأرقاء والبهائم، الاستخدام ينقصه غير الوقت، غير الوقت ينقص. ها وهزم، أين صحيح الهزال؟ الهزال ينقص، استخدمه وضعف، هذا ينقصه. طيب قال وإن اشترى شيئا بعشرة مثلا وعمل فيه صنعة أو دفع أجرة كيله أو مخزنه أخبر بالحال، أخبر بالحال، ولا يجوز أن يجمع ذلك ويقول تحصل علي بكذا، حصل عليه بكذا. مثل اشترى ثوبا بعشرة وغسله، اشترى ثوبا بعشرة دراهم وغسله بدرهمين، لا يجوز أن يقول تحصل علي باثني عشر، بل يقول اشتريته بعشرة وغسلته بدرهمين، درهمين. طيب واضح؟ لماذا؟ لماذا؟ لا يقول أن تحصل عليه بكذا، لأنه يعني قد يكون غبن، غبن في أحدهما، إما في البيع وإما في الغسل، فإذا قد تحصل عليه يعني كأن هذه قيمة الجميع، وهو قد يكون مغبونا فيهما، قد تكون قيمة الغسل درهم، وقد تكون قيمة الثوب تسعة دراهم، إذن يقول اشتريته بكذا وتحصل وغسلته بكذا، لا بد من الإخبار. وهذا كما تقدم فيما إذا باع مخبرا، يا أخوان مخبرا، لا تظن هذا في كل بيع. يقول رحمه الله أو دفع أجرة كيله أو مخزنه أخبر بالحال. إذن إذا اشترى شيئا وعمل فيه عملا صنعة أو ما أشبه ذلك لا يجمع ويقول تحصل عليه بكذا، بل يخبر اشتريته بكذا وفعلت فيه كذا أو أعطيت فلان كذا، إذا مجموع ما خسرت فيه كذا وكذا. يقول وما باعه اثنان مرابحة فثمنه بحسب ملكيهما لا على رأس ماليهما. ما باعه اثنان مرابحة فثمنه بحسب ملكيهما لا على رأس ماليهما. مثل رجلان اشتريا سلعة، أحدهما اشترى نصفها بعشرة والآخر اشترى نصفها الآخر بعشرين، كم المجموع الآن؟ ثلاثين. مثل اشتريا دارا، اشتريا دارا بيتا، أحدهما اشترى نصف البيت يباع، فقال أحدهما أنا لا أستطيع أن أشتريها كلها، سأشتري نصف البيت بعشرة آلاف، اشترى ارتفعت الأسعار، فجاء آخر واشترى النصف الباقي بعشرين، الآن هما أنصاف في الملك، لكن ما اشتراه الأول عشرة وما اشتراه الثاني عشرين، أراد أن يبيع البيت، أراد بيع البيت. طيب ثمنه، باع البيت، باعاه بأربعين ألف، كم زاد الآن على رأس المال؟ عشرة. يقول المؤلف فثمنه بحسب ملكيهما، يعني أن العشرة يعني أن الآن يقول لهذا عشرين ولهذا عشرين، لا مباشرة، يقول لهذا عشرين ولآخر عشرين. المثال اشترى زيد بيتا نصف بيت في عشرة آلاف واشترى عمرو نصفه الآخر بعشرين ألفا، الآن هما شريكان بالتساوي في هذا البيت، أراد أن يبيعه، أراد بيعه، فباعاه بأربعين ألفا، بأربعين ألفا. هنا يقول المؤلف بحسب ملكيهما وهما أنصاف، إذن يكون لهذا نصف الثمن ولهذا نصف الثمن، لا على رأس ماليهما، لو احتسبت رأس المال في الواقع هذا ثلث وهذا ثلثان، ذكرت العشرة الآن ثلثاها لعمر وثلثها لزيد وثلثها لزيد، أواضح؟ طيب. وقال بعض العلماء في هذه المسألة إن لكل واحد منهما لكل واحد رأس ماله والربح نصفان، والربح نصفان، وهذا القول أصح. وعليه في المثال السابق يكون لصاحب العشرة، نعطي صاحب العشرة 10,000 رأس المال، ونعطي صاحب العشرين 20 رأس المال، كم يبقى؟ 10. العشرة هذه تكون أنصاف، لهذا 5 ولهذا 5، لهذا 5 ولهذا 5. وهذا القول رواية عن الإمام أحمد رحمه الله أنه هنا إذا باع إنما باعوا اثنان مرابحة فتمنه ثمنه نقول بحسب لكل واحد منهما رأس المال، رأس المال، وأما الربح فهو بينهما على نصفين، بينهما على نصفين. يقول أول أنصاف فننظر، أي يعني لو إنسان اشترى بيتا ب10,000، نصف بيت ب10,000، ثم ارتفعت أسعار البيوت جدا، وجاء آخر يريد أن يشتري نصف الآخر فقيله ب40,000 فاشتراه ب40، الآن البيت لهذا نصفه ولهذا نصفه، باعاه ب100,000 يكون لهذا 50 وهذا 50. أما على القول الثاني فإذا اشترى أحدهما بيتا ب10، نصف بيت ب10، واشترى الآخر نصفه ب40 ثم باعه 100,000، نقول لكل رأس ماله أول، فنعطي صاحب العشرة 10 ونعطي صاحب الأربعين 40، الربح الذي هو 50 يقسم بينهما أنصافا، يقسم بينهما أنصافا، وهذا أقرب إلى العدل، أقرب إلى العدل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.